تبعني هذا بنسيئة فيشتريها بسعر أعلى من سعرها الصحيح ثم يبيعها يشتريها الأول منه إما مباشرة أو عن طريق آخر بسعر أقل مما باعها بهذه العينة يبيعه السلعة بدين ثم يشتريها بأقل مما اشتراها منه ويقول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ضم الناس بالدينار والدرهم واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد وتبايعوا بالعينة أربع أمور ما يجب اقترانها ولا يتطلب أن تكون كلها موجودة متوفرة في شخص لأن هذه أمور وردت كأنها أسباب استجاب هذه العقوبة أن الله ينزل عليهم بلاء لا يرفعه حتى يراجع دينه هذه علل استوجبت هذا الحكم هذه العلل كل واحدة منها علة مستقلة أو سميها جزء علة لأجل لا يقول الإنسان لو ظن الإنسان بالدينار والدرهم ما يلحقه الوعيد ولو ترك الجهاد وحده لا يلحقه الوعيد ولو تبايع بالعين وحدها لا يلحقه الوعيد قال له لا هذه علل مستقلة كل علة قائمة بأمرها فمن أحدثها أو لم يعمل بها فمقتضاها والحكم المترتب عليها يستوجبه الذي ترك تلك العلة لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمور ورتب عليها حكم أنزل الله عليهم بلاء لا يرفعهم حتى يراجعوا دينهم لأن الدين هي مجموع الفرائض والأوامر واجتناب النواهي فهذه من تلك الأمور ويقول صلى الله عليه وسلم حتى يراجعوا دينهم أي أن هذه من الدين فمن عمل بخلاف ما أوجبه الله عز وجل راجع تلك المسألة وصححها حتى يرفع الله ذلك البلاء العينة هي نوع من أنواع الربا والربا من أخطر المسائل التي تحل بالمسلمين هي والزنا تستوجب عقوبة غليظة سيكون في آخر الزمان مسخ وخصم لأقوام لأنهم استحلوا الحرى والحرير واستحلال الربا كذلك يكون فيه مسخ لما يكون الزنا وشرب الخمر والربا في آخر الزمان متفشي لأنهم يأتون الزنا ويسمونه باسم غير اسمه زواج مدري ايه وزواج مدري ايه وزواج كذا لا عدة أسامي لا أعرفها لكن تسمعون عنها كثير زواج وتحته لحيقة تلحقه زواج كذا جواز متعة جواز مدري ايه له أسامي عدة أسامي وكل هذه الأسامي سميت بأسماء مختلفة ومردها الزنا فما أحب أن يقول نزني بالمرأة ليالي ولا أحب أن يقول أن نأتي بالمرأة لا شهود ولا ولي أمر وخفاء إن هذا من أنواع الزنا جزء من الزنا وكذلك الربا يستحلونه بغير اسمه كثير من البيوع يتبايعون بها على أنها بيع ولو كشف الإنسان في حقيقتها هي أكل أموال الناس بالباطل فلما استحلوا حرمات الله بتغيير هذا الاسم أوقع الله لهم عقوبة غليظة، وكان في ذلك فسق ويخسف الله بأقوام. العيلة غالبا ما يقصدها مضطر، لا يلجأ الإنسان إلى شراء سلعة لأجل أن يبيعها ويأخذ رامية إلا وصاحبها. ولذا جاء في أول الحديث: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم صاحب الحاجة، صاحب الحاجة، ما أقول صاحب حاجات الناس الآن، لا، صاحب حاجات الناس يغير سيارة يشتري موديل جديد فيذهب يقترض من أقرضه ذاك ما أقرضه وله الحق لا يقرضه، لا نعني هذه أصحاب الحاجات أمثال هؤلاء. أصحاب الحاجات أنه لا يجد طعام، وجد مريض وما عرف كيف يعالجه، طلب منه النقل عن داره فلم يعرف وسيلة نقل، طلب منه كراء داره ولم يجد كراء دار. هؤلاء أصحاب الحاجات، عرفنا؟ ما واحد حاب يصيف يخرج برا لأجل أن يتنزه، فطلب أن يقرض ولم يجد من يقرضه فلجأ إلى بنك أو سلعة باعها، فليس هذا. وليس كذلك من أراد تنمية ماله، قال عندي بضاعة لكنها صغيرة أريد أن أتوسع، أقرض يا فلان، قال ما أقرض، فلجأ إلى العينة أو خيط العينة، العينة هذا ليس صاحب حاجة. من أراد التوسع في المباح أو أراد التوسع في غير المباح، هذا ليس أصحاب حاجات. أصحاب الحاجات أولئك. ولما اختلط حاجات الناس ولم يتميز المحق من غير المحق، بل كثر أصحاب الزور والمبتغون والكذابون، يقول صاحب حاجة فتجد هو مبتلى إما مخدرات أو غيره، ويقول صاحب حاجة وله عشيقة، ويقول صاحب حاجة وهو مدمن كذا، ويقول صاحب حاجة ويحب أن يشتري موسيقى وما إلى ذلك. فلما كثر هذا الصنف واختلطت به أصحاب الحاجات الصحيحة، وكلهم يقسمون أيمان الغليظة أن وراءهم كذا وراءهم كذا، امتنع الناس وأحجموا. وهؤلاء الذين أحجموا قد يكون بعضهم له عذر، وبعضهم فيه البخل المتأصل لأنه يعرف جاره دخيلته عاشره عشرات السنين، يعرف استقامته ويعرف أصله ويعرف أفراد أسرته ويعرف أنه ابتلي في حاجة فتجب مساعدته، ولو طلب قال ما عندي ما أقول. إذا ظن الناس بالدينار والدرهم امتنع عن أداء الحقوق، يعلم أن ابن عمه صاحب حاجة وحاجة مشروعة وقد وسع الله عليه ويسر له، وتقدم إليه ابن عمي في طلب كذا، قال ما أقرضه. إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، إيش العقوبة؟ أنزل الله عليهم بلاء فلا يرفعوا حتى يراجعوا دينهم. فإذا كثر هذا النوع مما لا يتميز ولا يعرف، يتحين الإنسان يستبشر إن مسع الله عليه يسأل عن هذا، أو يعطيه الكفاية لقطع لسانه شيء قليل بس يسرق. أما إذا تبين أنه مبطل فلا يجب عونه، لا يصح عونه، لأنه إعانة على باطل، لأنها إعانة على باطل. إن شككت في أمره فكفه، وإن تأكدت يا صاحب من أيسر الله عليك وأوجد عليك فلا تدخل تحت هذا الوعيد. من أقرض الله قرضا حسنا فلن يضيع ثوابه، الله عز وجل مخلف عليه ما انقطع، واضطر الناس الى تبايع العين اصحاب الحاجات المضطرين الحقيقيين، انما لجأوا الى هذه لان الموسرين امتنعوا عن افراضه، يعلم انه لو ذهب اليه اراق ماء وجهه وصرف فيكف عن ذلك، فيذهب الى شراء سلعه ثم يبيعه وهو مضطر. ولذا جاء الحديث النهي عن بيع وشراء المضطر. كيف بيع المضطر؟ صاحب حاجة قد جاءته حاجته أن يبيع سيارته وهو مطلوبه بحاجة إليه، لكن الحاجة التي نزلت به أشد من هذه، فذهب يبيعها فعلم جاره بحاجته وأنه أنزل السيارة لبيعه، يعلم أن سيارته بس 5000 عرضت ولم يعط فيها إلا 2000، فذهب الجار وشراها، ما يصح شراها. كره السلف شراء المضطر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء المضطر وبيعه. كثير من الناس الجؤون طلب منهم النقل عن هذا البلد، عملك انتقل من هذا الى هناك، فيضطر الى بيع ما عنده، ويعلم الناس اضطراره فيسكتون حتى يشترون حاجاته بأبخس الأثمان. وكره النبي صلى الله عليه وسلم بيع المضطر، لا يشتريه مما بثمنه الذي هو قيمته الحق التي تستوجب ذلك، أو اتركه يرزق الله بعضهم من بعض من آخرين. صاحب العين مضطر ويشتريها، يشتري سيارته والثلاجة من المعرض، ويذهب ويترقبه المترصدون يتمنونه مكسب، فرحون بذلك، نسأل الله العافية والسلامة، وهي خسارة في الحقيقة في دنيا في الآخرة، ويذهبون ويشترونها منه بأبخس مما شراه، فتلحقهم مصيبتان: مصيبة الدين بالسعر العالي، ومصيبة ما باعه بأبخس الأثمان. وهكذا شأن هؤلاء الناس، يتلاعب بعضهم ببعض. عافانا الله وإياكم، ورزقنا وإياكم التقوى والصلاة، ورزقنا الغنى والعفاف، ولا حول ولا قوة إلا به، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. نعم. سؤال نسأل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الصدقات أجرها مضاعف في مكة المكرمة؟ كل أعمال البر مضاعف في الأمكنة الفاضلة والأزمنة الفاضلة. الصدقة في رمضان غير الصدقة في غير رمضان، والصدقة في الأشهر الحرم في الأشهر الحرم غير الصدقة في غير الأشهر الحرم، كما أن الصوم في المحرم ورجب أفضل من غيره، لكن مقدار هذا الفضل الله أعلم به، لا ندركه. فالعمل الصالح يفضل في المكان ويفضل في الزمان. قراءة القرآن داخل المسجد أفضل من قراءة القرآن خارج المسجد، قراءة القرآن في مكة أفضل من قراءة القرآن في مكة، وفي كل خير. نعم. أحيانا يتكلم الإنسان ثم يختم كلامه بآية، هل تعتبر آية أم أنه اقتباس؟ مثال ذلك قول الرجل الخسران: الخسران نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. قول الرجل الخسران نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، وهل هذا يجوز حيث نسمعه كثيرا في الدروس والمحاضرات؟ الدروس والمحاضرات أنا ما سمعت، لكن عوام الناس يقولون مثل هذه: إذا حصل كذا أورد آية ولا يصح، لا يصح إيراد الآية في مثل هذه المعاني استهزاء بكتاب الله، لا يعني تسأل. لكن في دروس المحاضرات ما سمعت. هل صلاة الوتر واجبة؟ وإذا كانت واجبة هل يهتم تاركها، مع العلم أن بعض الناس يقول أنها سنة مؤكدة ف فما الفرق بين الواجب والسنة المؤكدة؟ بعض الفقهاء جعلها واجب، فالواجب دون الفريضة، فمن قال سنة مؤكدة فهي بمعنى الواجب عند أولئك الأفراد، فهي يقول واجب وغير ما يقولون سنة مؤكدة. تركها من تركها لا تؤمن شهادتها، فمن تركها دائما قد يقاتل عليها. لو اتفق جماعة من الناس قالوا ما نصلي الفروات، لا نصلي قبل الظهر ولا بعده ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء، تركوا ذلك قاتلون عليه اتفق عليه. الآن اليهود احتلوا فلسطين وبعض أجزاء من الدول الإسلامية، ألا يكون الآن الجهاد فرض عين لدفع العدو؟ بلى، وفرض عين أن يكون الإنسان أن يحجر نفسه بالجهاد، لا بد أن يتألم ويود أن الله عز وجل يسهل له الأمر ليشارك في قتاله. أسأله سبحانه أن يرزقنا الشهادة صابرين محتسبين غير منكرين. هل بيع التقسيط من الربا أم لا؟ بيع التقسيط إذا قال التاجر هذه السلعة نقدا بكذا وتقسيطا بكذا وترك لك الخيار، هذا جائز، الشافعية لا يجيزون، لكن صح جوابه. لكن لو قال هذه الثلاجة أبيعها بـ400 ريال، لكن أنا ما أبيعها نقد، ما أبيعها إلا بالتقسيط 500 ريال، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسرهما أو الربا، له أقل القيمة أو أنه أخذ ربا. أما إذا خيرت قد تشتري هذه بالتقسيط تدفع بالآجال نسيئة أو تدفع كاش أي نقدا وترك الخيار لك، هذا جائز، وليس فيه إلا إجمال، أجمل ما بين مبهم. ثم بعد إذا أردت إيقاع القعد العقدي تبين، هذا ما في شيء إن شاء الله. ما هو بيع العربون؟ بيع العربون أن تقول يا فلان هذه السلعة أرغبها، كم قيمتها؟ قال قيمتها كذا، قال قبلتها، ما معي الدراهم، قل هذه 200، هذه 200 اتركها معك، وبعد 3 أيام آتي لك بقية المبلغ. أي أنك احفظ هذه السلعة، لو أتاك مشتر آخر لا تبيعها مقابل هذا العربون لأجل أن يتبين لك صدقي، فإن أخلفت هذا العربون لك، هذا معناه بيعه أنك لو لم تأتي بالموعد وأخلفته وتضرر يبيعه، فإذا جئت بعد أسبوع مو بعد 3 أيام كما هو العهد والوعد، يقول هذا الميادين يقول لك نعطيك إياها، هذا فيه خلاف أن يصح أو لا يصح، عرفنا؟ فالصحيح جوابه أنهم يجيزونه عند العهد. هل يجب النظر قبل الصلاة إلى الكعبة أي عين الكعبة لاستقبال القبلة أم لا يجب؟ الصلاة؟ نعم، هذه الصلاة صلي موضع القدمين يعني تحت حيث يضع جبهته قبل الصلاة، يعني قبل أن يصلي نظر إليها، جاء في حديث ضعيف أنه عبادة نظر إليها. طيب نعم، هذا وصلى الله وسلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم وسلم على اللهم وبحمدك نشكرك ونستغفرك ونسلم عليك. طيب إن شاء الله بعد الصلاة الكتابة أتساء يعني Thank you. الله يعني.